السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهينا من الكلام على باب الآنية، ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله هنا الاستنجاء استفعال من النجو، قيل معناه القطع، كما تقول نجوت الشجرة إذا قطعتها، وقيل إنه مأخوذ من النجوة، وهو المكان المرتفع، لأن القاضي بحاجته يطلب مكانا مرتفعا يستتر به. وهذا الباب له تسميات كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم، فمنهم من يقول باب الاستنجاء، ومنهم من يقول باب آداب قضاء الحاجة، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء، إلى غير ذلك من الأبواب التي يبوبها العلماء. والمصنف هنا قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة أراد أن يبين حكم الاستنجاء، وأراد أن يبين الآداب التي يلتزمها من أراد قضاء حاجته، لأن هذا الباب متضمن لواجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات، وكلها دائرة على أقوال وعلى أفعال. وهذا الباب الذي عقده المصنف متضمن بكثير من محاسن الشريعة التي توجب على العبد شكر الله تعالى ومعرفة نعمه، وأنه في جميع أحواله في نعم الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. هذا ما ذكره عليه رحمة الله في هذا الباب، وكما قلت لك فقد تضمن هذا الباب أحكاما كثيرة، منها ما هي أقوال، ومنها ما هي أفعال، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه. ولزوم هذه الآداب دليل على شكر العبد لنعمة الله تبارك وتعالى. فنأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى متعلقة بالأقوال، المسألة الأولى متعلقة بالأفعال، وهي أن يدخل إلى الخلاء مقدما رجله اليسرى. وهذا الحكم قال فيه المصنف رحمه الله تعالى بأنه مستحب، والفقهاء رحمهم الله استدلوا على هذا الحكم بالدليل والتعليل. فأما الدليل فاستدلوا بحديث أو بعموم حديث عائشة رضي الله عنها، وهي قولها رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، فالحديث منقطع. وكذلك استدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي خرجه الشيخان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ووجه الدلالة من هذا الحديث ذكرها غير واحد من أهل العلم كالنووي، فإنه لما ذكر ما تستعمل فيه اليمين تعرض بعد ذلك إلى ما تستعمل فيه الشمال، فقال: والخروج، بعد أن ذكر والخروج من الخلاء يعني في اليمين، ذكر الخروج من الخلاء في اليمين. وعكس ذلك، عكس ذلك قال رحمه الله: وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. هذا الدليل. وأما التعليل فقالوا: إن الخلاء موطن، إن الخلاء موطن للأذى، واليمين مكرمة، فلا ينبغي أن يبدأ الدخول فيها، وإنما يدخله بالشمال أو باليسار أو بيساره. وكما رأيت ليس هناك دليل واضح على استحباب الدخول باليسرى، وإنما عامة ما ذهب إليه الفقهاء هو ما ذكرته لك. قال: ويقول بسم الله. وهذه المسألة الثانية وهي متعلقة بالأفعال. قال: ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، فقد اتفق عليه الشيخان، وانفرد مسلم بلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأما زيادة البسملة فيه فقد رويت من حديث علي بن أبي طالب وجاءت من حديث غيره رضي الله عنه وأرضاه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه. الترمذي رحمه الله حكم عليه بالضعف بعد روايته، حكم عليه بالضعف فضعف هذا الحديث. ومن أهل العلم من يصححه بمجموع الطرق، لكن الراجح أن الطرق التي جاءت لهذا الحديث لا تقوم بمساندته ولا تشهد له وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا لا يصح، ويقتصر على قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هكذا ضبطها الخطابي ونقلها عن عامة أهل اللغة، ونقد المحدثين بأنهم يسكنون باءها، وقال بأن هذا لا يعرف، وتعقبه النووي رحمه الله تعالى وغيره، وذكروا قول الأصمعي وأنه ضبطها بالتسكين. وعلى كل حال فإن الضبطين صحيحان، إن ضبطتها بهذا أو بهذا، وإن كان عندهم تختلف في المعنى في ذكران الشياطين وإناثها أو في كل جرم وخسة ودناءة. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى، وهذا راجع إلى المسألة الأولى، وإذا خرج منه يعني الخلاء، قدم اليمنى في حال خروجه من الخلاء أو ما يسمى بالكنيف أو ما يسمى في هذا العصر بدورة المياه. وحكى النووي اتفاق أهل العلم على استحباب هذا الذكر في الصحراء وفي البنيان، وأنه ليس مختصا، يعني أراد أنه ليس مختصا بالبنيان، بل هو عام في كل مكان تقضى فيه الحاجة. ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعرفون الكنف ولم تتخذ، وكانت النساء تخرج إلى حاجتها من الليل، وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. وقول أنس رضي الله عنه كان إذا أراد الخلاء يعني أو إذا دخل معذرة إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخل الخلاء، أي قبل دخوله فيه. والمسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وقال غفرانك، وهذه متعلقة بالأقوال، فإذا خرج من مكان قضاء حاجته قال هذا الدعاء. وغفرانك هذا مصدر منصوب بفعل محذوف، تقديره أسألك غفرانك. وذكر العلماء أن سبب هذا الذكر هو أنه دخل مثقلا بالأذى وخرج خفيفا، فذكره ذلك ثقل الذنوب. والدليل على هذا الدعاء ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث صححه عامة أهل العلم، ولا يعرف عن أحد من الأئمة أنه ضعفه، فهو حديث صحيح أو حسن على أقل الأحوال. وما قاله بعضهم من أن يوسف ابن أبي بردة فيه جهالة نقول له الإجماع منعقد على صحة هذا الحديث، ولم يتعرض له أحد من أهل العلم، وقد جزم بصحته طوائف كثيرة من الأئمة رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا دعاء آخر، والمصنف ساقه في مع ما قبله في مساق واحد. ودليل هذا الدعاء ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، بل عامة أهل العلم من الحفاظ والمحدثين على ضعف هذا الحديث، وأنه لم يثبت وإن كان مشهورا في كتب الفقهاء. ثم ذكر مسألة أخرى وهي متعلقة بالأفعال، فقال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. واستدل العلماء على هذا بالدليل والتعليل. أما الدليل فاستدلوا بما أخرجه البيهقي من حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه عامة أهل العلم، ضعفه عامة أهل العلم من الحفاظ وأهل الحديث، وقالوا بأنه لا يصح. وفيه رجلان مبهمان، وقد ضعفه النووي، ضعفه العلامة ابن باز، ضعفه العلامة الألباني عليهم رحمة الله جميعا. ثم ذكر مسألة أيضا أخرى متعلقة بالأفعال، قال: ويستتر بحائط أو غيره. لما كان من يقضي حاجته لا بد له وأن يكشف عورته ليسهل عليه معالجة نفسه، فإنه لا بد وأن يتأدب بهذا الأدب. والدليل على هذا الأدب من آداب قضاء الحاجة وهذا الحكم، الدليل عليه عام وخاص. أما العام فهو ما دلت الأدلة على وجوب ستر العورة مطلقا، كحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك. فقالوا له: يا رسول الله، أحدنا يكون بمفرده أو وحده؟ فقال: الله أحق أن يستحيى منه. هذا دليل عام على وجوب ستر العورة وحفظها. وأما الدليل الخاص فما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته هدف أو حائش نخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر المكان الذي يستره ويقضي فيه حاجته، وإنما كان يختار الحائش من النخل لأنه لفيف من الزرع والنبت فلا يراه أحد من الناس. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنه لا يخبرني من خرجه، أنه كان لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ويقول: أستحي من ربي. وهذا خلق عظيم وأدب جليل، فكيف لو رأيت الناس اليوم وحالهم، نسأل الله العافية والسلامة، رجالا ونساء، ليس الكفار بل الذين ينتسبون إلى الإسلام، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: ويبعد إن كان في الفضاء. وهذه مسألة أخرى وأدب آخر من الآداب المتعلقة بالأفعال، وهي أنه إذا كان في مكان خال، في صحراء جرداء، في فضاء ليس فيها حائش نخل وليس فيها حائط ولا جدار، فإنه والحالة هذه يبعد حتى لا يراه أحد. ودل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. الشاهد منه أنه قال حتى توارى عني، توارى عني كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، يعني اختفت وغابت. إن قال رحمه الله ذاكرا مسائل أخرى، قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. لا يحل أي أن هذا الفعل محرم، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في أماكن معينة. وكذا وفي هذه الأماكن يجمعها كل طريق أو مرفق أو مرفق أو مرفق للمسلمين ينتفعون به من المرافق العامة، من المرافق العامة. قال رحمه الله: فهذا متعلق بالأفعال، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، يعني في الطريق المطروق المسلوك الذي يسلكه الناس ويسيرون فيه بأرجلهم أو بسياراتهم أو بأي شيء من مراكبهم. ودل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في طرق الناس، وقارن هذا النهي باللعن. وإذا جاء الحكم مقرونا باللعن فإنه من أشد الأحكام. لكن قال العلماء إن المرادها هنا: اجتنبوا ما يوجب أو يسبب لعن الناس لكم. وهذا أمر واضح، بمعنى أن من مر فرآه يفعل هذا فلعنه فإنه معذور في هذا الباب، معذور في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا، يعني ابتعدوا واجعلوا لكم وقاية. وهذا من الآداب الإسلامية العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعب الإيمان قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى من الإيمان، وتركه نقص في الإيمان. فكيف إذا كان العبد هو الفاعل لهذا الأذى؟ فانظر إلى عدم تفقه الناس في أمر دينهم ومعرفتهم بأحكام الشريعة. لا هم له أن يرمي الأذى أو أن يضع الأذى أو أن يقضي حاجته في أي مكان. قال رحمه الله: أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه المسائل دل على الأولى منها الطريق وتحت الأشجار، الحديث الذي ذكرته لك سابقا وهو حديث أبي هريرة، لأنه قال: في طريق الناس أو في ظلهم. وتحت الأشجار المراد به الظل، كذلك المثمرة. لماذا؟ لأنها لا يؤمن أن يسقط شيء من الثمار فيقع على ذلك الأذى ولا ينتفع به الناس. ودل على هذه المسائل أيضا ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة: البراج في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والطريق تقدم، والظل كذلك. وقوله في الموارد جمع مورد، وهو المكان الذي يرتاده الناس لسقي أنعامهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فيه أو في حافته، فإن هذا كله منهي عنه. وهذا الحديث صححه طوائف من أهل العلم، منهم الحاكم وابن السكن، كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد صححه أيضا العلامة الألباني أو حسنه عليه رحمة الله بمجموع الطرق والشواهد. قال رحمه الله: أو في محل يؤذي به الناس. وهذا الحكم أعم مما تقدم، فكل مكان يقع به الأذى للناس فإنه لا يحل للمسلم أن يقضي فيه حاجته وأن يباشر به حاجته، لا ببول ولا بغائط، والغائط أشد. ثم ذكر حكما أيضا ومسألة أخرى من الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، ألا وهي استقبال القبلة، وهي من الأمور الفعلية أو من الأحكام الفعلية. فقال رحمنا الله وإياه: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان كما ذكر المصنف من حديث أبي أيوب الأنصاري، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الحكم المتعلق به. فمنهم من قال بأن الاستقبال والاستدبار محرم مطلقا في البنيان وفي الصحراء في الفضاء، ومنهم من قال بأنه مكروه في الأمرين، ومنهم من قال بتحريم الاستقبال وكراهة الاستدبار، ومنهم من قال بالكراهة إذا كان في الصحراء في البنيان، وبالتحريم إذا كان في البنيان. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأرجحها، وإن كان القول الأول أيضا فيه قوة لما جاء في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت، فكنا مستقبلة القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والاستغفار هذا ليس لأنه ذنب كما قرر ذلك الحافظ ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم، لكن دل على أن الأمر فيه نوع من الكراهة. وأيضا مما يدل عليه ما رواه الشيخان في حديث ابن عمر أنه قال: رقيت في بيت حفصة فنظرت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام أو مستدبر الشام مستقبل الكعبة. والعلة في هذا التعظيم للبيت الحرام للكعبة كما هو معلوم. وهذه الكعبة أيضا لها أحكام كثيرة، فمنها وجوب استقبالها كما هو في الصلوات الخمس، ومنها استحباب استقبالها كما هو في النوافل في السفر في ابتدائها، ومنها تحريم استقبالها كما هو في قضاء الحاجة في في الفضاء والفلاة والصحراء بدون بنيان، ومنها كراهة استقبالها على ما هو الراجح في البنيان وفي الجدر وخلف الجدر وما شابه ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، والكلام على هذه المسألة أطال فيه أهل العلم، والذي ذكرته لكم هو الذي بوب عليه البخاري، واختاره أيضا شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، وبوب عليه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته، أي استفرغ ما في جوفه من الأذى، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي أو تنقي المحل، ثم استنجى بالماء. هذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالأفعال. وحكم إزالة النجاسة وغسل النجاسة والخلاف الواقع في المذهب عند المالكية، وهي من أشد وأعسر المسائل في المذهب عند المالكية رحمهم الله، يأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. والاستجمار استعمال الجمار، والجمار هي الأحجار الصغار. والفرق بين الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء مر معنا في التبويب والاستجمار مر معنا هنا، والفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء أعم من الاستجمار كما قال العلماء، لأنه يكون بالماء ويكون بالأحجار، أما الاستجمار فلا يكون إلا بالأحجار أو ما في معناها مما هو صلب ينقي المكان. فيقول المصنف: استجمر، استجمر استفعل، أي طلب الجمار لإزالة ما في المحل. قال: بثلاثة أحجار. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وهو في صحيح مسلم كما مر. وأيضا ما جاء عند البخاري أنه من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. والحديث كما قلنا عند البخاري، وجاء عند أحمد أنه طلب ثالثة، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، والحافظ في التلخيص الحبير يحسنه: وفي النفس منه شيء، وفي النفس منه شيء، ولكن قد دل الحديث على الأمر بالثلاثة الأحجار وهو أصرح، وهو حديث سلمان الفارسي. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، فقالوا: لا بد من ثلاثة أحجار، أو بالأصح والأضبط قالوا: لا بد من ثلاث مساحات، إلا أن استخدام الثلاثة الأحجار أولى. لكنهم قالوا: إذا كانت هناك، يعني الشافعية والحنابلة ومعهم الجمهور من المالكية والحنابلة في هذا الفرع الثاني، أنه إذا كانت هناك حجر لها ثلاث شعب فمسح بها ثلاث مساحات أجزأه ذلك، وإن كان الأولى أن يستعمل الثلاثة الأحجار لما جاء في هذا الحديث. فإن لم ينقي بالثلاثة الأحجار زاد ووقف على وتر، لأن الإيتار بعد من الثلاث فما فوق واجب في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال ومن استجمر فليوتر كما في الصحيحين. فإذا لم ينقي, إذا استعمل ثلاثا ولم ينقي وأنقى بالرابعة قلنا له زيد الخامسة, وإن كان قد حصل النقاء بناء على هذا القول الذي هو ومن استجمر فليوتر. ومثل هذا ينبغي أن يعلم طلبة العلم أنه وإن حكي الخلاف في بعض المسائل فإن هذا من باب الطلب والتفقه من أجل بيان الحكم على أفعال الناس, وإلا فإن الأئمة والسلف وخصوصا الصحابة من جاء بعدهم لم يكونوا يسألون عن الحكم إذا ورد الأمر فعلوا وإذا ورد النهي تركوا. وقد لقينا طائفة من الشيوخ رحمهم الله وعلى رأسهم شيخنا العلامة الجليل والدراكة النبيل العالم المشارك عبد الله عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى وغفر له, كان كثير الاستعمال لقاعدة الاحتياط والفعل بالمأمور, الفعل للمأمور بغض النظر عن حكمه. وهذه طريقة لا شك أنها سليمة بالنسبة لطالب العلم, لكن لا مانع أن يعرف الحكم ما هو, لأنه يترتب عليه إفتاء الناس. قال رحمه الله ونحوها, ونحوها هذا بمعنى ما نحى منحى الأحجار الثلاث. وكلمة نحو هذه تدل على المماثلة, فما كان نحو الأحجار الثلاثة جاز استعماله, وما لم يكن لم يجوز استعماله. فالزجاج مثلا والحديد والألومنيوم والبلاستيك وما أشبه ذلك لا يجوز استعماله لأنه ليس نحو الحجارة. ولهذا أكد المصنف رحمه الله تعالى فقال تنقي أو تنقي المحل. وقد اتفق الفقهاء على أن الجامد المباح القالع يعني المنقي يستعمل في الاستجمار ويجوز الاقتصار عليه, يجوز الاقتصار عليه, فشرطوا أن يكون جامدا كالأحجار. والمناديل الورقية التي تستعمل في كثير خصوصا من بلاد الغرب الإسلامي وبلاد أوروبا وما أشبه ذلك فإنهم يستعملونها ويكتفون بها, وكذلك الأوراق ما لم يكن فيها علم فإن هذا يستعمل في الاستجمار. قال رحمه الله تلقي المحل بمعنى أنها تذهب ما فيه. وما ضابطه ذكر في الدليل يعني دليل الطالب قال عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف, بمعنى أن يعود المحل الذي استنجي فيه أو استجمر فيه كما كان من الخشونة وكونه ناشفا. ولو بقي شيء مع الاستجمار خصوصا مع الاستجمار لا بد وأن يبقى شيء لو استعمل معه الماء لظهرت له رائحة, هذا لا يضر ما دام قد وصل إلى حد الخشونة كما قرر ذلك الفقهاء رحمهم الله. قال ثم استنجى بالماء, هذا فيه مسألة إتباع الاستجمار الذي هو استعمال الجمار الحجارة بالماء, وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والجمهور على مشروعيتها وجوازها عملا بقصة أصحاب قباء وإن كانت لم تثبت. فذكروا أن للعبد مع الاستجمار والاستنجاء ثلاث حالات, أو ذكروا ثلاث حالات للعبد مع الاستجمار والاستنجاء. أن يقتصر على أحدهما، أن يستقتصر على الحجارة أو أن يقتصر على الماء، ثم اختلفوا في الأفضل. والراجح الصحيح أنه أن الأفضل إذا أراد أن يقتصر على أحدهما أن يقتصر على الماء. والثانية، الحالة الثانية أن يجمع، الثالثة عفوا، أن يجمع بينهما، الاكتفاء بالماء هذه وحالة، الاكتفاء بالأحجار هذه ثانية، الجمع بينهما بتقديم الاستجمار على الاستنجاء. فالجمهور على هذه الأفضلية، على أنه يتبع الحجارة الماء. ومن أهل العلم من خالف في هذا، وخلافهم قليل وضعيف. وعلة الجمهور أو دليل الجمهور حديث أصحاب قباء، وعلتهم أنه أنقى وأنظف، ولأنه إذا استعمل الجمار أو الأحجار أو ما أشبهها فإنه لن يباشر النجاسة بيده. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولهذا قال المصنف ويكفي الاقتصار على أحدهما، أي على الاستجمار أو الاستنجاء. ثم ذكر ما ينهى عن الاستجمار به، فقال ولا، هذه ولا الواو وما بعدها معطوف على قوله ولا يحل، ولا يحل لأن ذلك محرم، فقال ولا يحل يعني أن يستجمر، فقال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. هذا من الأحكام المتعلقة بالأفعال. الروث معروف، وقد مر معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وبالروثة قال إنها ركس، فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ترك الاستنجاء بها أنها ركس يعني نجس، وكيف يزال النجس بنجس؟ وقد روى مما يدل على استعمال الماء طبعا من باب الفائدة، ينبغي أن يعلم أن بعض السلف كان قد كره الاستنجاء بالماء، كان قد كره الاستنجاء بالماء، كما أذكر أنه جاء عن سعد بن أبي وقاص أو أبو عبيدة عمرو بن الجراح أنهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء. فمنهم من جعل العلة أنه طعام، ومنهم من جعل العلة أنه يباشر النجاسة بيده دون حائل. فقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، ولا شك أنه أطيب وأفضل. وهذا الباب أيضا يسمى بباب الاستقابة. قال رحمه الله كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي بالروث والعظام كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع المراد به الروث، والعظم معروف. وقد جاء تعليل ذلك بأنه طعام الجن، هذا جاء في الصحيح. وأما كون الروث طعام لدوابهم فالذي أذكره أن الحديث لم يثبت. قال وكذلك كل ما له حرمة، يعني كل ما كان محترما فإنه لا يجوز الاستنجاء به، لا يجوز الاستنجاء به، كورق، كمصحف، بل هذا كفر، وورق علم يعني كورق مكتوب فيه علم، وطعام كخبز أو ما أشبه ذلك من الأطعمة الموجودة، فما له حرمة فإنه لا يحل. وكذلك إذا كان مغصوبا كمناديل مغصوبة أو خرق مغصوبة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز استعماله، فكل ما له حرمة فإنه يحرم استعماله. نأخذ طرفا أو ما تيسر من الفصل الذي ذكره بعد ذلك. قال رحمه الله: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. يعني هذا فصل معقود في بيان كيفية إزالة النجاسة وبيان الأشياء النجسة ما هي. هذا ما أراده المصنف بهذا الباب. وهذا الباب يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في باب النجاسة، لأن النجاسات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى منها ما هو يعني منها ما هو نجس من جهة العين، ومنها ما هو نجس من جهة الحس. والنجاسة هذا المصدر من النجس أو النجس أو النجس أو النجس، ويجمع على أنجاس، يجمع على أنجاس. والنجاسة في حدها الاصطلاحي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيانها، فمن ذلك أن المالكية قالوا بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه، ولهم تعاريف أخرى، وكذلك الشافعية كذلك الحنابلة، إلا أن أقوم التعاريف وأحسنها ما عرفه به الحنفية، فإنهم قالوا النجاسة عين مستقدرة شرعا. وينبغي أن نتذكر هنا وأن نربط بما سبق فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة، فإنه قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذا ما ذكره آنفا، فيجب أن يستحضر هذا هاهنا حتى نتعرف على بعض النجاسات التي وقع فيها الخلاف، لنرجع فيها إلى هذا الأصل الذي أصله لنا رحمنا الله وإياه. قال رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. ها هنا عندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم إزالة النجاسة، والمسألة الثانية الصفة التي تذهب بها النجاسة شرعا. فأما حكم إزالة النجاسة فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى وتباينت أقوالهم، وعندهم تفريعات كثيرة واختلاف في مسألة محل النجاسة، ولهم في ذلك أربعة أقوال، أشهرها قولان: قول الأول الوجوب، والقول الثاني الاستحباب. كلامه على هذا يقول: وهذان القولان هما قولان في مذهب الإمام مالك، وهما قولان مشهوران، ولعلكم تعرفون المشهور عند الإمام مالك وما شهره أحد الأئمة، أو ما في الأصل ما كان من قول ابن القاسم، فإن الأصل في قول ابن القاسم أنه هو المشهور في المذهب فيما أعلم من قواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالقول بالقول باستحباب إزالة النجاسات هذا شهره وقال بأنه المشهور ابن رشد في البداية، في بداية المجتهد، وهذا الكتاب كتاب نفيس عظيم. وهناك من المالكية هناك من شهر القول الثاني. والمذكور في الكتب المعتمدة في مذهب الإمام مالك أنهم يذكرون القولين، يذكرون القول بالاستحباب والقول بالوجوب السنية والوجوب، إن كان الوجوب هو قول الأكثر، هو قول الأكثر منهم رحمهم الله تعالى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فقولهم هذا موافق لقول جماهير أهل العلم من أن إزالة النجاسة من الأشياء واجب، يجب إزالتها إذا قصد التعبد فيها. أما إذا لم يقصد الإنسان، كأن يكون عند الإنسان ثوب أو فرش أو ما أشبه ذلك فيه نجاسة، لا يجب عليه أن يغسله، يعني ليس الأمر فيها على الفور. وأذكر أن الحافظ ابن حجر نص على هذا واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث غيرها في قضية دم الحيض، وأنه أمرها بأن تغسله أو تفركه إذا طهرت من حيضها. هذه المسألة الأولى مما يدل عليه الباب، لفظ الإزالة. وأما المسألة الثانية فهي الضابط في كيفية إزالة النجاسة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، بمعنى أن لا يبقى لها عين. وفرق بين العين والأثر، بقاء الأثر لا بأس به، أما بقاء العين فلا يجوز ولا يعتبر قد غسل تلك النجاسة وأزالها. ما المراد بالأثر؟ إذا بقي لها شيء قليل من الريح أو اللون، بل حتى قال الشوكاني ذكر مسألة الطعم، وهذه مسألة غريبة ضايعي. يدل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، منها أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقد ضعفه طوائف أو جمع من الأئمة عليهم رحمة الله، ومنهم من قال بأنه صحيح، إلا أن الراجح فيه أنه ضعيف لا يصح. ومن الأدلة الدالة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أعرابي فبال في طائفة المسجد زجره الناس، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين إلى آخره. قال العلماء بأن هذا الأمر فيه غلبة للظن، فنحن لا نستطيع أن نجزم بأن كل ذرة من الماء وقعت على ذرة من البول حتى أزالته كله، لكن إذا غلب على الظن أن النجاسة قد أزيلت، لأن هذا مما يدفع الوسوسة والهلوسة عند كثير من الناس، فإن باب النجاسات وباب الأحداث وباب الطهارة من أشق الأبواب عليهم، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافينا مما ابتلاهم به، فيوسوسون ويهلوسون في هذا الباب. علل المصنف رحمه الله تعالى الحكم المتقدم فقال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، يعني في حديث عبد الله بن مغفل، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب كما هو عند مسلم. وجاء في حديث عبد الله، وجاء من حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث غيره. وهذا الحكم على الصحيح، على الراجح من أقوال أهل العلم، أنه خاص بالكلب، وعلى الراجح من أهل العلم أن التسبيع واجب فلا يجزئ دون سبع غسلات. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن التتريب واجب فيجب أن يبدأ بالتراب، ورواية أولاهن هي الأرجح وقول الأكثر من الرواة. وعلى الراجح أيضا أنه لا يجزئ مكان التراب شيء من المنظفات والمطهرات والمعقمات مهما كانت قوتها الفعالة كما يقولون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من أهل العلم من أجاز ثلاث تتريبات، ومنهم من أجاز إزالة النجاسة كغيرها من بغسله كغيره من النجاسات، ومن أهل العلم من لم يرى التسبيع، ومن منهم من لم يرى التتريب. لكن الذي دلت عليه الأدلة هو ما أجملناه لكم ولخصناه، ونقف عند قول المصنف رحمه الله والأشياء النجسة، لأنه مبحث مستقل، ولأنه لن يمكننا قضاء ما ذكره فيه. والحمد لله فيما حصل كفاية وخير، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع. يقول: ما حكم قراءة القرآن على الأموات قصد حصول الأجر لهم؟ لا يجوز هذا، وهذا من البدع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث ضعيف لا يصح، فيه ثلاث علل. والقراءة لهم أو عليهم حكمها واحد، أما لهم بمعنى أنه ينوي الثواب لهم، ينوي الأجر لهم، فإن هذا لا يجزئ. وقد ذكر الحافظ ابن كثير كلاما جيدا في هذه المسألة عند قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أو كانت عليهم بمعنى كما جاء في حديث قروا على موتاكم ياسين، فالحكم واحد لا لهم ولا عليهم. يقول: فعل الله بكم وبكم. سأل يقول: لا يجوز العمل بالفضائل التي وردت بأحاديث ضعيفة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح من قولهم وهو الذي عليه عمل الأئمة أنه لا يعمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، لأن الفضائل من الشريعة فلا يعمل بها. ومنهم من قال بجواز العمل بها بثلاثة شروط: ألا يشتد ضعفها، وألا يعتقد ثبوت ما فيها من الفضل، وأن لا تخالف غيرها من الأحاديث التي جاءت وهي صحيحة. يقول: هل تصح الصلاة، بارك الله فيكم وفيكم، هل تصح الصلاة في ثوب فيه أثر النجاسة دون عينها؟ كما ذكرت لك، إذا كان أثرا يسيرا فلا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس إذا غسلها، لأن بعض النجاسات ربما تكون عسرة وعويصة، ولو صببت عليها ماء البحر ما ذهب أثرها. مبالغة هذه، صح؟ لا بس مشكلتنا هي المبالغات في أمور ديننا ودنيانا، إن شاء الله أن يعفو عنها. يقول: من كان له مواقع، بارك الله فيكم وفيكم، من كان له مواقع إلكترونية فيها صور وأمور محرمة ونسي أرقامه السرية، ما يفعل حتى تصح توبته ولا تتبعه ذنوبها؟ ما أعرف هذا. المهم أنه يتخلى عنها بقدر ما يستطيع، فما استطاعه فهو الذي كلفه الله به وأمره به، وما لم يستطعه فالحمد لله. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولا نكلف نفسا، ولا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الحمد لله. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يسعك إلا هذا الحمد لله قد أديت الذي عليك. تقول: نفع الله بكم وبكم، هل هناك فرق بين الرجس والنجس؟ من جهة اللفظ والمعنى هناك فرق بلا شك، ما هناك لفظان في العربية إلا وبينهما من الفرق ما قد يعلمه بعض الناس وما لا يعلمه. والذي علق في ذهني أن الرجس أشد من النجس، يعني أن لفظة الرجس أبلغ من لفظة النجس. يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم حفظكم الله دليل الاعتماد على الرجل اليسرى ولم تذكروا تعليله. نعم أحسنت ما شاء الله، لأن هذا الانتباه طيب، وخصوصا يعني في مثل هذه الدروس بالنسبة معي أنا لأمرين اثنين، أنني لا أكتب شيئا مما ألقي وأملي حتى أقول أنني سأقرأ ما بين يدي، والأمر الثاني أنه حتى لا تفوت الفائدة على الحاضر في مثل هذه المسألة. ذكروا التعليل وقالوا بأنه أيسر للمخرج، هكذا نص عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلة، يذكرون في متونهم في الفقه وشروحها، يقولون لأنه أيسر للمخرج وأفضل من جهة الصحة، فإذا ثبت هذا فيكون لا نقول بأنه مستحب لمجرد هذا، لكن نقول هذا فيه أفضلية لسلامة العبد. ما حكم قضاء الحاجة في المقادير أفيدونا؟ ما حكم قضاء الحاجة في المقابر أفيدونا جزاكم الله خيرا. نص العلماء رحمهم الله على أنها لا تجوز، وينبغي أن يعلم أن كتاب منهج السالكين وأمثاله من الكتب المختصرة لا تشمل جميع أحكام الشريعة، ونص العلماء على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المقابر بسبب أنها مساكن الموتى، فكما أنه لا يجوز لك أن تعتدي على مساكن الأحياء بأن تقضي الحاجة في أحواشهم أو في مرافق بيوتهم أو في بيوتهم، فكذلك مساكن الموتى فإنه لا يجوز فيها، كما جاء النهي أيضا عن المشي بالنعال والجلوس على القبر، وجاء في ذلك أيضا المشي عليها إلى ما أشبه ذلك. لعلكم تكتفون بسؤال أو سؤالين أو بما أرسلتم من هذه الثلاثة الأسئلة أجيبوا عنها إن شاء الله سريعا. يقول نفع الله بكم وبكم، نجد بعض الكتب تجمع فتاوى لأهل العلم في موضوع ما والجامع مجهول عندنا أو غير سلفي، فكيف نتعامل معها؟ ما ينبغي إما أن ترجعوا إلى مصادرها أو أن لا ترجعوا إليها أصلا، يعني إذا استعملتها كفهارس أما أن تنقل عنه هو فلا، لا أنصحك بهذا، لأنه لا يؤمن من البتر، لا يؤمن من أن يدس بعض الفتاوى على هؤلاء المشايخ، فإذا لم تعرفه أو لم تعرف سلفيته فلا أنصحك بالرجوع إليها إلا في حالة واحدة، هي حالة جعلها بمثابة الفهرسة أو المرجع القريب لترجع إلى ما بعدها. يقول ذكرتم بارك الله فيكم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، اليوم لا لم أذكرهم لكن ربما في درس ماض، فمن هم هؤلاء الفقهاء السبعة؟ الفقهاء السبعة هم الذين قيل فيهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، وعليك الترجمة بارك الله بك. يقول نفع الله بكم إذا كان عند الإنسان غنم وهو يعرف أغنامه طول السنة وبلغت النصاب وهو يقوم ببيع الذكور منها والأمهات أحيانا، فكيف يزكيها؟ هل يزكيها على أنها عروض تجارة أم على أنها رؤوس أغنام؟ إن كان أعدها للبيع والشراء والتجارة فهي عروض تجارة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أما إذا كان أعدها للكسب وما أشبه ذلك فإن فيها الزكاء، كان يعرفها كانت سائمة يعني، فإنه والحالة هذه الزكاة عليها ببلوغ النصاب في الغنم، الحالة الأولى بلوغ النصاب في التجارة وهو الفضة 590 جراما وفيما يتاجر به من العروض، وعلى الثاني 40 من الغنم و30 من البقر إلى 5 من الإبل بداية أنصبة الزكوات كما هو معلوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.